كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشيم عن مجالد قال أخبرنا عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. ورواه ابن ماجه من حديث مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف به ابن نوف به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا الأسود يعني بن شيبان قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث كنت أشتهي لقاءه حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك فقال لله أبوك فقد لقيت فهات. فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم أو فلا إخالني نعم أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم نعم قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وذكر الحديث. هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق وبهذا اللفظ واختصره. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش. عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر بأبسط من هذا السياق وأتم. وقد أوردناه في مواضع أخر ولله الحمد. وعن كعب الأحبار أنه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عبدي المتوكل المختار ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة. لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر يوضؤون أطرافهم ويأتذرون على أنصافهم ليسوا مسبلين على أنصاف سيق نعم سوقهم. صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة مثل صفهم في الصلاة مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص رعاة الشمس رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة. رواه ابن أبي حاتم. وقال سعيد يعني غروب الشمس نعم وزوالها عند الظهر وأقم نعم لدلوك الشمس إلى غسق الليل كما في القرآن نعم رعاة الشمس يرقبون الوقت بالشمس. وقال سعيد بن جبير في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم إلا أن يصافهم أن يصافهم أن يصافهم. نعم. وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال وقوله كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس رضي الله عنه عنهما في قوله كأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة في قوله كأنهم بنيان مرصوص ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل يحب أن لا يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. وأورد ذلك كله ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني السكوني قال حدثنا بقية ابن الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم عن يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية قال كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وكان أبو بحرية يقول إذا رأيتموني التفت في الصف فحسوا فجئوا في لحي نعم فجئوا في لحي فجئوا في لحي أي نعم فجئوا في يعني اقتلوني أو أي نعم أو وجأ من باب نعم الدفع ألا أكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا واكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. موضوع تفسير موضوع

مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة. فهو يعني هو أخو المسلمين ومسلم، نعم، ويصلى عليه، لكن على تعريف ابن حجر ليس صحابيا، وإن كان قد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن إخوان النبي عليه الصلاة والسلام. ليتني أرى إخواني، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا في آخر الزمان، وهو يدخل في هذا من باب أولى، رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها، وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل أرض على لسان إبراهيم في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده، حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى بن مريم. ولهذا قالوا: أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن جريج وابن جرير: فلما جاءهم أحمد المبشر به في الأعصار المتقدمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون هذا سحر مبين. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الدين هو التوحيد، ولهذا قال: ولو كره المشركون، ختم الآية بما يناسب المعنى المقصود، رسوله بالهدى ودين الحق وهو التوحيد ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يرد الحق بالباطل. ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك مستحيل. ولهذا قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: